بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المسلم يعيش في أمن وأمان في ظل التحاكم إلى شريعة الرحيم الرحمن، وهذه بعض مزايا التحاكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى إذا حكمنا بشرعه في أرضه، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. أول شيء العدل، كلنا يريد العدل، فقد أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه العظيم: إن الله يأمر بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأمرت لأعدل بينكم. فقد أمرنا بالعدل، وأنزل الله تبارك وتعالى الميزان لإقامة العدل، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل، وهذا لا يكون إلا في شريعة الإسلام. المساواة، هذه المساواة ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا مجال للمجاملات ولا مجال للنفاق العياذ بالله، وإنما الإسلام ينظر إلى الناس على أنهم سواسية، حتى الحاكم مع المحكوم، الحاكم مع المحكوم، المحكوم يتساوى مع الحاكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا استعمل رجلا، يعني جعله أميرا مثلا كالمحافظ عندنا مثلا على بلدة من البلاد، حذره من أن يتخذ بابا كي يحتجب بالمسلمين منه، وأمر محمد بن مسلمة رضي الله عنه الصحابي الجليل، أمره عمر رضي الله عنه أن يذهب إلى الأمراء للإشراف عليه، فمن اتخذ منهم بابا بدأ بإحراقه أولا، ثم بعد ذلك يكون الكلام. احرق الباب ده أول، أنت بتحتجب من الناس ليه؟ من حقك أن تدخل على الحاكم وعلى المسؤول وأن تتكلم معه وأن تشكو إليه من الظلم الذي وقع عليك، هذا لا يكون إلا في الشريعة. لا ديكتاتورية في الإسلام، هذه الديكتاتورية يعني ذكرت في كتاب الله عز وجل على لسان فرعون، قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. القول قولي والرأي رأي، لا قيمة للشعب، لا مجال للتفاوض، لا مجال للمشاورة، هذا مذهب فرعون عليه لعنة الله. ولكن الإسلام أمر بالشورى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه وشاور زوجه رضي الله تعالى عن أم المؤمنين، أخذ برأيها في صلح الحديبية، وشاور أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين في يوم بدر، عملا بقول الله تبارك وتعالى: وشاورهم في الأمر، وقال سبحانه: وأمرهم شورى بينهم. فالمشاورة والتشاور والأخذ بمبدأ الشورى لا يكون إلا في ظل تطبيق الشريعة، أما في باقي الأنظمة الفاسدة التي نحكم بها فلا مجال للشورى. اسمع وفقط، لا تتكلم، اسكت، وإلا فأنت تعرف الباقي. صلاح الاقتصاد، يعني هذه الملايين أين تذهب وأين ذهبت وإلى أين؟ قال بعض الخبراء: مصر عائمة على بحر من البترول، بتعوم على بحر من البترول. سبحان الله العظيم، حتى في دمياط متى توجهت وأنت في سفر أو أنت في طريقك إلى دمياط الجديدة وجدت الغاز والبترول والمشاريع، أين هذه الأشياء؟ اسمع ماذا قال هؤلاء من الغربيين. قال رجل من أكابر الاقتصاديين في الغرب، قال لابد أن نطبق الاقتصاد الإسلامي. لماذا؟ لأن فيه العدل كي نخرج من الأزمة الاقتصادية العالمية، فنقوم بتخفيض الفائدة إلى 2 أو إلى 3%، يعني زي نظام إيه عندنا؟ الزكاة. اسمع، وهذا هو القرض الحسن وتلك هي الزكاة عند المسلمين. هذا هو الاقتصاد الإسلامي المبارك، لكل مسلم من المسلمين الحق في أن يأخذ راتبه من بيت مال المسلمين. أين بيت مال المسلمين؟ ذهب في أجوافهم وأكلوا النار، فمصيرهم إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. أكلوا أموال المسلمين بالباطل. أين بيت مال المسلمين؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة دخل على زوجه فقال لها: صرت أميرا للمؤمنين، ولا حق لك في ادخار هذا الذهب وتلك المجوهرات، فقومي بخلعها فهي للمسلمين في بيت مال المسلمين. فبدأ بزوجه وفعلت رضي الله عنها، وإن هي إلا أشهر. وقال: أيها الناس، من أراد الزواج زوجناه من بيت مال المسلمين، من عليه دين فدينه يقضى من بيت مال المسلمين، من كان مملوكا فليعتق من بيت مال المسلمين. عتق، زواج، قضاء للديون والحوائج، كل هذا بسبب العدل، العدل في ظل شريعة الإسلام. ومن العجيب أنهم وجدوا حبة من القمح في حجم البلحة مكتوب عليها كانت تنبت في زمن العدل في عهد عمر بن عبد العزيز. الحبة من القمح كالبلح في زمن العدل. فإذا رأيت قلة في الأرزاق ونقصا في الأقوات فاعلم أن هذا بسبب السرقات وبسبب النهب وبسبب أكل أموال الناس بالباطل وبسبب الظلم والجشع الذي نعيشه في ظل التحاكم إلى القوانين الوضعية المشؤومة. وقف الفساد والمفسدين. طيب أنت تعيش في أمن وأمان في ظل الشريعة، قل لك السلفيون سيقطعون أيدي الناس ويرجمون الزنا ويفترون على الله الكذب، يعني ما في الإسلام إلا الرجم. يا أخي، إن الكافر يتنعم في ظل الشريعة. النصراني نهينا عن ظلمه، الكنائس لا تهدم في ديار المسلمين في ظل الشريعة. من الذي قال ذلك ومن الذي أمر بذلك؟ أم أننا تعودنا أن نتناقل الأخبار ونقوم ببثها ونأخذ هذه الأخبار عبر الفضائيات المشؤومة التي لا هم لها إلا أن تشن حربا لا هواجة فيها على الإسلام والمسلمين؟ من الذي قال ذلك؟ لو كان ذلك صحيحا لفعل ذلك عمر رضي الله عنه ولهدم الكنائس. وما هدم الكنائس ولن نهدم القبور ولا الأضرحة، لأن ذلك من فعل السلطان أو من فعل الحاكم، هو الذي يملك تغيير المنكر باليد. أما نحن فدعوتنا باللسان: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأي افتراء على الإسلام وعلى المنهج السلفي المبارك؟ افتراءات وأقاويل، والله من ورائهم محيط، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نظافة القلوب. دين الإسلام يحاسبك أو في ظل الإسلام تحاسب على أعمال قلبك، فإذا أضمطت الحقد أو الغل أو الحسد أو سعيت بين المسلمين بالنميمة أو فعلت شيئا من هذه الأشياء فأنت محاسب ومدين، ولا بد أن تتوب وأنت آثم في ظل الشريعة. أما في ظل القوانين الوضعية فإنهم لا يحكمون إلا على الأعمال الظاهرة، رجل يكذب، رجل سعى بالفتنة بين المسلمين، رجل جرح الناس، سب المسلمين، لا مجال لعقوبته في ظل القوانين الوضعية، لا مجال. وأيضا فإننا نعيش في سعة من الرزق، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فهذا الفقر وهذه الحاجة وتلك الضائقة، كل هذه الأشياء بشؤم الابتعاد عن شريعة الإسلام الغراء المباركة. وأيضا فإننا نأخذ بمبدأ الزكاة في الإسلام، فلا مجال للضرائب، الضريبة فريضة ممقوتة ظالمة تفرض من قبل الدولة. طيب اجمع الزكاة بدلا من هذا النظام الفاسد. لماذا؟ لأن الزكاة معناها الطهارة والنماء. رجل من عمال الحاكم يقوم بجمع الزكوات من أغنياء المسلمين وتوضع هذه الزكوات في بيت المال، فأنت إذا كنت ثريا وأعطيت الزكاة فإنك تفعل ذلك بطيب نفس. لماذا؟ لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام كالحج وكالصلاة، وتعلم أن لك أجرا عند الله، وقيمة الزكاة عادلة 2.5%، يعني على 1000 جنيه 25 جنيه. مش يبقى راجل لسه مأسس بيت وطلع ابوه سالف وطفحان ويخبط عليه يقول له هات الضريبة، راجل عنده محل قد كده مأجره يقول له هات الضريبة، كل حاجة ضرائب على المحل وعلى الورشة ووصلات ومية ده بيبيعوا لنا المية. كل هذا في ظل القوانين المجرمة الآثمة. أما في الإسلام فلك راتب شهري من بيت المال، وتتزوج من بيت مال المسلمين، وتعيش في مسكن لك، وتعيش في أمن وأمان، كل هذا من خيرات الله تبارك وتعالى في أرض الله عز وجل. فالزكاة قربة إلى الله. أما عن الضريبة فأنت إذا قمت بدفعها فأنت على مضض وأنت كاره، تشكو هؤلاء إلى الله لأنهم يأخذون الضرائب ويقتسمونها. أما عن الزكاة فأنت تقوم بدفعها لصالح الفقير، فتقسم الزكوات على الفقراء، فالفقير لا يحتاج ويعيش في نعمة وفي منة، كل هذا في ظل الإسلام. هؤلاء الأعداء خوفوا الناس من التحاكم إلى الشريعة، وقال لك السلفيون سيقومون بحبس النسوة ويحاربون السياحة ويحطمون الأضرحة وزي ما خدوا مرخلة بالهول. يا سلام على السخافة، إنا لله وإنا إليه راجعون. افتراءات وكذب. أقول لك تعيش في رغد لأننا لا نعرف إلا الزكاة. أما عن الضريبة والله يا إخوة، قال بعض أهل العلم الشيخ الحويني حفظه الله نفع الله بعلم الشيخ العلامة، قال: هذه الضريبة إن استطعت أن تفر منها فافعل بوسيلة أو بأخرى. هذا الكلام قلته قبل ذلك منذ زمن، نقلته عن الشيخ، يعني عشان ما حدش يقول ايه والشيخ الوقت بيتكلم وكان زمان. لا الحمد لله نتكلم عن محاسن الإسلام، بنندد بالظلم و التحكم إلى القوانين الوضعية لا يجوز، الحمد لله من زمان، والإخوة والعلماء على العهد ده الحمد لله. ونحن أيضا لا نقر هؤلاء الذين يصعدون ويخطبون على المنبر ويسبون الحاكم الذي مضى ويسبون الحكومات، لا، احنا بنصلح، بنبين محاسن الإسلام بس، لكن ليس من دعوتنا أن نسب الناس وأن نكون من الشامتين وتقع البقرة تكتر سكاكينها زي ما بيقول. الكلام ده مش عندي الإخوة ولا عندي العلماء الحمد لله. فيقول لك لو عرفت تفر من الضريبة دي نفعل، ولا حرج ولا إثم عليك. ليه؟ لأنها عاملة زي الإتاوة، تفرض عليك إتاوة وانت من أبناء الشعب، وانت من أبناء. قول لي يا شيخ بيستعملوها في حاجات كويسة، طيب، طب ما يجمع الزكاة، وإذا احتاج بعد ذلك إلى أموال أخرى من أموال المسلمين فليقم بجمع المال وليقم بفض ضريبة أخرى لحاجة الناس إلى ذلك. لكنهم تركوا شرع الله وجمعوا الضرائب لأنفسهم وشوهوا الإسلام بعد ذلك، شوهوا دين الله. قال لك أنت تعيش في السنية يحكموا البلد وهيخلوها إسلامية، ده احنا أبدا، هذا شرع الله. والله نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا الأحوال. والحديث موصول إن شاء الله عن مزايا التحاكم إلى شريعة الله، نسأل الله تعالى أن يأذن لشريعته أن تحكم الأرض. وأذكركم بالصدقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.